والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم مع الدرس 23 من دروس فقه الدعوة إلى الله، وكان الدرس اللي فات من باب التذكير فقط باش إذا التحق أي واحد جديد يكون في الصورة، وأحيانا نقصد إعادة بعض الأمور من باب في الإعادة إفادة، وكذلك بالنسبة للجديد يكون على الصورة إن شاء الله تعالى. كنا نتكلم في محور كبير اسمه وسائل الدعوة. الوسائل أشرنا إليها في حلقاتنا السابقة، قلنا بأن سلامة الأغراض أو مشروعية المقاصد تتطلب مشروعية وسلامة الوسائل. يعني يون باش هذيك السبب ريم يملك المال، هذا أمر لجيتيم، أمر مشروع. تلقى واحد يتمنى، يقول لك نتمنى نولي مليونير، هذا الأمل مشروع. دراهم ملاح، لأن المال كسب المال يستجيب لنداء الفطرة. ربي سبحانه وتعالى خلقنا، خلق في فطرتنا حب المال، ولكن هذا المقصد السليم المشروع باش واحد يوصله لازم له وسيلة مشروعة. يروح يسرق؟ لا، الوسيلة ماشي مشروعة، السرقة حرام. يتعامل عن طريق الغرر، معاملات الغرر اللي معروفة في الشريعة في الفقه حرام لا تجوز. يتعامل عن طريق الاحتكار، يحتكر السلع الأساسية المواطن وبعدين يتحكم في الأسعار ويطلع السعر كما يحب، وغيرها من الوسائل. يقول لك نخدم بعرق الجبين، الخدمة استيديو طريق مشروع. يقول لك نقرأ ونتعلم ونكسب، طريق مشروع. ندير تجارات، أنواع التجارات والشركات والبنوك، الله يعينك. أيها الإخوة الكرام، إذن الوسائل لازم تكون مشروعة باش واحد يبلغ الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة في غاية الخطورة. كاين اللي يبغي يدعي إلى الله بوسيلة غير مشروعة، يتلقى مع طفلة، يجتمع كيف كيف في خلوة وكذا، كي تقولوا علاه يقول لك راني ندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوها إلى الله. الدعوة إلى الله حاجة مليحة، الهدف مشروع، ولكن الطريقة الوسيلة لا، غير مشروع، إلا إذا توفرت شروطها الشرعية. يجي واحد يقول لك أدعو إلى الله باستعمال الشعوذة، باستعمال السحر، باستعمال وسائل غير المشروعة، هذا كله حرام. والوسائل كثيرة واللي هي غير مشروعة في نظر الإسلام. من هذا الباب بدينا نتحدث عن محور اسمه وسائل الدعوة. الوسائل كثيرة لم ترد في القرآن أو في السنة على سبيل الحصر. يعني واحد كيدير دعوة ما يلزمش يتبع غير الأمور اللي راه موجودة في القرآن والسنة فقط. تستعمل الأورديناتور، هذه وسيلة مشروعة. تستعمل الكاسيت، مشروعة، شريط. ما هوش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاسيت فيديو ولا أوديو، ما كانش. ثورزمات دي سيونة كيني وري جوز انت را. لا جوز انت. استعمل شبكة الانترنت المعاصرة، بل هي من أسرع ويعني أحسن الوسائل في الدعوة إلى الله الآن، وسيلة فعالة وسريعة إلى آخره. إذن الوسائل ما هيش محصورة في القرآن وفي السنة. طيب، هذه مسألة مهمة. المسألة في السناث أن الوسائل في حد ذاتها مباحة، ويجوز هذا الشرع عن سيدي ربي أديني ما يجوز استخدمها كاسيت. لا كاستيون كي مرفوضة. السؤال ماهوش مؤسس. السؤال قولي سعر الاساس على خطر علماء الشريعة واش قالوا؟ قالوا إن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد للوسائل. ثم ستجد سعر أهمية ثم قرأت المقاصد عندها أحكام شرعية، أما الوسائل ما عندهاش أحكام. ما تقدرش تقول هذا الكرسي جايز ولا مش جايز. هذا السؤال ما هوش مؤسس. تقول المقصود من هذا الكرسي، الهدف من هذا الكرسي كيف كيف. تقول مثلا الفيديو، الفيديو وسيلة جائزة باش تطرح سؤال هل يجوز. هذا السؤال غير مقبول. تقول واش تدير بالفيديو، هنا نقول لك واش يقول شرح. المقصود الهدف، كاين اللي يستعمل فيديو، زوج من الناس، هذا يستعمله هذا يستعمله. واحد يستعمله في الدعوة إلى الله، يستعمل الأشرطة نتاع القرآن الكريم نتاع محاضرات الندوات الحوارات الاستطلاعات يعني تحقيقات، هذا شيء مشروع. واحد آخر يستعمل فيديو من أجل تدمير الأخلاق مثلا، نقول هذا العمل مشروع الأول. هذا الثاني استعمل فيديو من أجل كذا تدمير الأخلاق، هذا حرام. إذن الوسيلة هي جائزة. علاش قلت هالكلمة أيها الأخوة الكرام؟ هذا أمر مهم جدا باش واحد ما يلزمش يطرح الأسئلة على الوسائل. الوسائل كلها مشروعة، أما المقاصد والأهداف والغايات بها تتعلق الأحكام الشرعية. لذلك من ناحية المنهجية باش نكون معكم منهجي، نبدأ بالوسائل نتاع القرآن والسنة، كي نكملوها نروحوا الوسائل هذه، وطبعا كلمة واحدة وننتهي ما نطولوش فيها. حنا اللي من الآن أنه نبدأ بالوسائل القرآنية. بدينا بوسيلة القصة، القصة وشرحناها بالتفصيل في الدروس السابقة. المرة اللي فات في الدرس 22 بدينا في الوسيلة الثانية وهي المثل القرآني، وقد قمنا بتمهيد، قلنا بالمثل، المثل قديم قدم الإنسان. سقسم يذكر لعب ذي الدوني ثاقي يكثر المثول، يتعلم عن طريق الأمثال ويأخذ العبر عن طريق الأمثال ويتكلم يتحدث عن طريق الأمثال. وقلت كان يمغارني نزيك أما كنت كنت في كغس المثول نعدان أهدر نسل المثول يعني كيني تتفند القيمة أنت تتفند القيمة أنت فاث ما كيو ثور مطلام نغا يتفانو سيجنس تكاث ياكل المثولني اللي ذكرناهم المرة فاتت باش ما نعودوهمش. هذوك الأمثال، أمثال هي خلاصة تجارب الإنسان. كما قلنا واحد يتعلم في مدرسة الحياة وهي مدرسة كبيرة، يتعلم يعيش واش قدر الله ربي سبحانه عز وجل ويتمرمد سي الحضار وايض سي الحفار وايض سي المحنة غير صايض والمحنة كل محنة ثرنوذي العقل. من بعد في يوم من الأيام يعطيها لك خلاصات، خلاصات ذي المثول. سي بوسا قارن سال المجرب، خاطر المجرب يغرى ذي المدرسة الدونيث. إذن المثل نتعاملوا به، كل البشر يتعاملوا عن طريق الأمثال. وربي سبحانه عز وجل أيضا ذكر، وباش ما نطولش نذكر بعض الآيات اللي ذكرتها المرة اللي فات. ربي سبحانه يقول ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ودائما كل ما يستعمل ربي كلمة الأمثال ما يقولش للمؤمنين الأمثال، ماشي غير المؤمنين ياكو من الدنيا. ويضرب الله الأمثال للناس، الناس كن ملان كن ملان يخذوا العبرة لعلهم يتذكرون. ويقال وضرب لكم الأمثال، لكم دون استثناء ما هوش غير المؤمنين. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ها الأمثال للناس، شوفوا كامل في القرآن الكريم، هذه في سورة النور الآية 35. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال يضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها فيك وليضربها فيك ولنضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخره. أعطينا هذه الأمثلة من القرآن الكريم باش نفهموا أن الله عز وجل يستعمل الأمثال في القرآن الكريم كوسيلة للدعوة. لماذا؟ لأن الأمثال مؤثرة تأثر. ذكرنا ثم مفهوم الأمثال المثل القرآني شرحناه المرة اللي فات، والمرة اللي فات قلنا أحيان يرد الأمثال هكذا مثل، أحيان يرد بكسر الميم مثل وبتسكين الثاء، ديفو يقول مثل ديفو يقول مثل. مرديني مثل المعناه جاءت الصيغة بطريقة وصفية توصف. ضرب المرة في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد بها المتقون إلى آخره. التقي نسأل الله أن يجعل الجميع من أتقياء يسأل كيف رهي الجنة، يسأل عن وصف الجنة، بعدين رب سبحانه يجاوب يقول مثل الجنة التي وعد بها المتقون، خطر ربي وعدنا بالجنة نسأل الله أن نكون من الموعودين بها، وبعدين ربي يوصفها مثل الجنة التي وعد بها المتقون ويكمل الآية. واللي باغي يرجع لها سورة الرعد الآية 35. سمحوا لي جماعة الخير، إذن كي تورد كلمة مثل المعنى يس ذو الوصف، ربي يوصف حاجة، يوصف قال واحد منكم مثلا راح المكة المكرمة وبعدين يجي يحكي يقول وصفنا الكعبة، رحم بابك وصفنا الكعبة، يقول مثال الكعبة كذا، فهذا ما مش عارف ذو ودي قرر مثل الكعبة سيفو من حيث اللغة، لازم يقول مثال الكعبة، معناه كي يقول مثال راه يوصف لنا، وإن كان الكعبة لا توصف واش تشبهها، وين تشبهها الكعبة ما تقدرش تشوفها، النظرة الأولى اللي ما عندهاش مثيل تأثر طول حياتك هذيك النظرة الأولى لا مثيل لها، وهذه شرحناها المرة اللي فاتت بالتفصيل. الشيء اللي ما شرحناش كي قلنا كي تورد مثل بكسر الميم وتسكين الثاء، مثل المعنى يسد التشبيه في موضع التشبيه، تقول هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، تقول عمر مثل الأسد في الشجاعة، يعني عمر يشوف ذقيزم ذي الكوراج ذي الشجاعة، مثل تشبيه. وكي نقرأ في القرآن الكريم نلقاو أمثلة من هذا النوع، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أذكر على سبيل المثال أيضا وين يقول ربي سبحانه عز وجل ليس كمثله شيء، هذا سؤال محير، سمحوا لي من مداخل الشيطان، الشيطان عندهم يدخل يقول كربي كيف داير صح ولا ماشي صح، كيف داير، واحد يقول كبير كل جبل ما كاينش كيفاه، كي تسبع تستعمل دماغك عقلك مستحيل يكون المخلوق مثل الخالق، الجبل مخلوق لا يمكن للمخلوق أن يكون مثل كيما الخالق، أذراد ربي هدي خلقا ورزمضا دينيض سيدي ربي يشوفا ذو ذرار مغير مقبولة نغاد دينيض أنشتي هني يهني واشي هني سماء هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذا المسألة هذه أسئلة محيرة، ممكن الشيطان يأتي من هذا المدخل ويشوش على الإنسان، وقد ورد كما قرأنا في كتب التراث أسئلة بعض الناس تسأل هذوك الجاهلين هذوك الكفار هذوك المشركين هذوك المنافقين كاع هذوك اللي كاتيجوري هذوك كامل يسقسيو باش يشوش لك العقيدة نتاعك، يشوش لك الكناسة كاع قال هذه الدونيس نتاع شيخيني وتزلى غرابك وتزلى خيني لو كي واحد الوالد الجنة والنار وكذا ما صدرت في الجنة تاعك خيني لو كي موثني والد باش غادي خبار محسوب هذا من غير المخلوق وتسمى من غير الخالق، قل كان غير العوج هو المخلوق يكذب الإنسان يكذب إلا من كان مؤمن بالله ويعرف بأن الكذب حرام. طيب كيف خلقنا منه زعما يوم يموت يغال ديني نغان تراجو لي كريتيان وجمات نغسقي سي عبد الرحمن جزاه الله خير في كيغدي المعلومه انه وناس يورغان كريتيان يورغا يورغا سيدنا عيسى وكذا الى اخره نايد خدم وخدم. لا تؤخذ الاحكام من الاحلام الاحكام الشرعيه وانت نساوي راس سلمنا ماث نساوي سلمنا ماث في السنه الايمان سي ربي سبحانه عز وجل ماشي سي المخلوق مادام ربي يناد الجنه هاي موجوده وهي اوصافها وجهنم ثلا يفكر هذا الاوصاف ينبها غد وين يدفعنا فريد الجنه هذيك الشم ان شاء الله سلاتنا ربي وين يظفرنا فريد الجهنم هذيك الشم بلا شك. إذن مثلا هذه هذا مدخل من مداخل الشيطان ومدخل خطير. لذلك من الاسئله اللي تطرح هذه الاسئله ذكرتها وكان يروى ان علي كرم الله وجهه سيد علي كرم الله وجهه سقساه واحد لان الصيف لنا ربك امشي خدم ربيك امشي خدم مثغر القران ذكر البصر البصير ربي سبحانه بصير هل ترى يزري يزري النغم يزري سيدي ربي نغ العكس اسمحوا لي على سبيل الامثله هذه يعني تعالى الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل لا يمكن ولكن كي يقرا في القران الكريم البصير ممكن يونس ديك الشم الشيطان سيني هل ترى سيدي ربي ساعه يزري ام يزري بومذان لا يمكن سميع هل ترى ساعه يمزغ ام يمزغ النغ لو كي سميع العبد الثاني سميع تقرا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل ترى يستوي الله على العرش الرحمن كما تستوي يستوي الملوك على عروشهم يعني باش تشبيهات هذه كامل تروح لازم تروح لازم واحد يستبعدها من دماغه مادام قلنا قبل حين لا يمكن عقلا ونقلا ان نشبه الخالق بالمخلوق لا يمكن ان نشبه اين دخل قصيدي ربي ربي سبحانه عز وجل وعلماء العقائد علماء الكلام ناقشوا هذه القضايا بالتفصيل ولكن من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله نقول لكم كيفاش كان يجاوب كيفاش كان جاوب الامام مالك قبل ما نوصل سيدي علي كرم الله وجهه سئل قال له كيف استوى الله على عرشه خطا الايه تقول الرحمن على العرش استوى امشي تجاوب اللي عنده العلم واللي عنده الفهامه يجاوب بيث بالطريقه يعني دقيقه جدا إنيس الله استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد أكني فغا إخبر غد إذن أنا من أكني فغا الله استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وبعضهم نسبوله لأن الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون حلل وناقش ذرك يسمح طو في بلاستو ولكن الأهم في كل ذلك الاستواء معلوم سيدي ربي مادام قال الرحمن على العرش استوى معلوم بلا شك والكيف آمش الله أعلم مجهول والسؤال عنه بدعة باش تسأل خطر ممكن تضيع وقتك في هذه الأمور يجيك الشيطان ولا من الإنس ولا من الجنة حياتك قاع يجيبها في الفلسفة كان بعض الناس ما يصليش ملي كنت تريح مع 10 دقائق يهب لك بالأسئلة أسئلة يهب لك على الريح على السماء على يدخل في واحد ميتافيزيقية في واحد العوالم هكذا يسأل زعما بور لوي يقول كان مفكر انا دماغي راه معمر بالفكر بالفلسفه الله يا ربي الله ثلاثي ثي كذا كي انت خدم على روح زعما يتفلسي في الى اخره باش ما نضيعوش وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتوا في حديث من الاحاديث كي جا ذاك واحد صحابي سقساه قالوا متى الساعه نورمال سؤال مشروع من مثل يردوني اودي حبيت نبريباري روحي قول لي برك نورمالمون قالوا واحد النهار قرينا بكري لون 2000 اتنير على بالك في لي زاني 80 هكذاك 2000 بقى على خير مي نورمالمون صافا رانا نوفمبر ومازال ان شاء الله دروك سقسا واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سقسا واحد قالوا متى الساعه النبي عليه الصلاه والسلام قال وماذا اعددت له اش استهجب شوف سبحان الله شفت تربيه وتعليم من خلال كما ذكرنا في حديث الثلاثاء في السؤال المفتي وهذيك العلاقه بين المستفتي والفتوى دي فوا يجيك سؤال جاوب على حاجه اخرى وجبنا امثله من القران الكريم ربي يسقسيو النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ربي يجاوبوا على سؤال اخر ويسالونك عن الاهله سؤال سقساو ايماجين واحد ما يشوف الهلال يشوفه صغير ما لا دلال يا اخي مشطوح بعد يتسمور شويه شويه شويه من بعد مين مقرض يغال ذي نقص شوية شوية ألما يغال ولاش سؤال واحد يشوف هذي خدمته كي سقسوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الأهلة ربي جاوبه لو كان يجاوبه يقول له هذا الهلال يولد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يصير بدرا ثم ينقص حتى يصير محاقا شوي هذا وش مستفى ما كان حتى فايدة فايدة علمية من فايدة إيمانية ما كانش ربي جاوبه قل هي مواقيت للناس والحج هذا الهلال لازم تفهموه بلي آية من آيات الله باش تعظم ربي مواقيت للناس يا الأمة لازم تعرف قيمة الوقت ماشي تعطي رونديفو واحد في السبعة تجيلو على الحداش هاو مواقيت مواقيت من بلا هذه كاين الهلال كاين القمر كاين الشمس كاين قل هي مواقيت الناس والحج اشحال من العبادات اللي راهي مربوطه بال مربوطه بالشمس ومربوطه بالاشهر القمريه الى اخره تلقى الصلوات مربوطه بالشمس ماذا الظهر ماذا العصر ماذا المغرب رمضان كيف مربوط بالقمر نتراجع نقول لا قولنا رمضان بعد انت راجو قرن العيد ومن بعد شفتوا اذن ربي سبحانه باش يعلم الامه من خلال السؤال يجاوبد على غير السؤال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاب بما ينفع وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي سقساه قالوا متى الساعه نورمالمون يقول له تالجور هاولو كان جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتنير دونيث في سنه 2000 هل يكتفي بهذا السؤال السائل ما يكتفيش اسيني بون لون 2000 نغير دوث ولكن اش توقول يقول نوفمبر اي نوفمبر يقول صبحنا اش تواس الجمعه نهار الخميس كي يقولوا بالجمعه يقول صباح ولا عشيه كي يقول العشيه يقول واش مدى من الساعه واش من الدقيقه شفت شحال الكيستيون السياسي ما عندهاش قيمه كاع النبي صلى الله عليه وسلم قال له وماذا اعددت له على طول لا شو استهقال اتنير دوني السير متى الله أعلم ولكن ذا شو استهقاض هذا اللي السؤال نافع إذ نجمعة الخير سمحوا لي على هذه الاستطرادات المعنى نتاعها أنه ممكن يجي هذه الأسئلة نعرفه كيفاش نجاوب وإلا سيظل الإنسان حابس الأسئلة طول العمر ربما تكون أسئلة لا قيمة لها إذ النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجواب الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ وجاء واحد سقسناه علي كرم الله وجهه قال وصف لنا ربي سبحانه كيف داير واش قالوا سبحان ربي علاش بدأ بسبحان اقتداء بالقرآن الكريم للقرآن كي يتحدث عن حاجة عظيمة يبدأها سبحان شوف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيسك حاجة عظيمة جدا الناس ما تصدقش بسهولة كيف هي عجابة النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وبعدين المعراج، هذه القصة تعرفوها كامل، حاجة عظيمة. بدها ربي بكلمة تفيد التعظيم، سبحان، باش ربي بريبارينا كامل، يحضرنا باش نفهموا بلي ربي هو اللي دار هذا الشيء، ماشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس اللي ما فهموش سبحانه غالطين، يوثيث الوقور، وقالوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يروح من حتى المكة وحنا نديروا شهر على الجمل؟ يا ولدي راك غلطان، كما قلت لكم هذاك النهار كيشوف الواحد يقول لك انا رفدت وليدي هنا وطلعت به الجبل، وليدي صغير عنده عامين، رفدته هنا وطلعت الجبل، وجي واحد ماهوش فاهم يقول كيفاش الطفل نتاع دوزون يطلع فوق الجبل؟ يقول كيف فهمني، قلت لك انا رفدت وليدي هنا وطلعت، يا خا نقدر، اذن ماهوش وليدي اللي طلع، انا اللي طلعت، هو راه هنا. اسمح لي هذا مثال برك، ولله المثل الاعلى. ما تقولش كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يروح الاسراء والمعراج، لا لا، ربي سبحانه هو اللي دار هذا الشغل. النبي عليه الصلاه والسلام اسري به ولم يسري بنفسه، الايه واضحه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الى اخر الايات. دونك يا جماعه الخير، اذن كذلك الامام علي كرم الله وجهه وهو صاحب البلاغه كما تعرفون، كي سقسوا هذا السؤال جاوبهم، قال لهم سبحان ربي لا يدرك بالحواس. هذه مساله مهمه، معناتها ما تطمعش يجي واحد يقول لك انا بدماغي نقدر نعرفه، نقدر يعني افهمه ولا ادركه كنه الله عز وجل فقط بعقلي، ولا يقول لك نشم ريحه ربي سبحانه عز وجل لا يمكن، ولا نشوفه بالبصر نتاعي لا يمكن، ولا بالسمع نتاعي نسمعه لا يمكن. مفهوم يا جماعه الخير؟ لماذا؟ لان هذه الوسائل محدوده ماهيش مطلقه، وكل شيء محدود بما فيهم العقل، خطر الذين لا يؤمنون بمحدودية العقل أله العقل، كاين فلسفات اللي تقوم على تأليه العقل، وما تقول العقل هو الله، صافي الله ما كانشو مشكلة، حنا نقولوا بلي العقل هذه أداة ضرب يغضي في كان العقل، ولكن العقل مخلوق، هو ثاني محدود، هو ثاني محدود، هو أقوى من البصر، كاين أمور ما تقدرش تعرفها ببصر تاعك ولا بسمعك، ولكن بعقلك، عقل حاجة كبيرة، الإنسان عظيم بعقله كما يقال في المثل. إذن يا جماعة الخير، الإمام علي كرم الله وجهه قال سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس. التشبيه ممنوع، كما قلنا لا يمكن تشبه ربي سبحانه للمخلوق، أصيد السيدي ربي يشتبه ذرار وريجوزار الشيقي خطر ذرار ربي هدي خلقنا، ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء. وكي تقول سيدي ربي خاطر نكوني في المثل غورناش، كاين الا ربي، الا ربي شغل ربي ساعه كان ذلك كان قوم كان معلوم شغل ولا شيء ثاني نظام تلقى مساله نتاع العقيده ما ندخلش في التفاصيل، والا تروح الساعه وما تخلصش، نعتبرك هكذا يعني افكار برك. اذن احنا نقولوا كما قال الامام علي كرم الله وجهه، وفوق وهو فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء، لازم تستبعد هذه الصورة التشبيهية، ليس كشيء في شيء. وبعدين كيفاش يختمها باش تفهموا كلمة مثل، هذه قاع جبتوا قاع باش نشرح كلمة مثله، مثل ختمها بالقرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق العظيم، صدق العظيم على الآية، إذن ختمها بالآية ليس كمثله شيء. شوف ما قالش ليس كمثله، لا، ليس كمثله شيء، يعني ونزمر نشبه لذي ونرسي ذي رب سبحانه عز وجل، ما عنده لا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء. وهنا كما يقول علماء الأصول هذه الصيغة تفيد العموم، صيغة استغراق والشمول، يعني sans exception، ما كان حتى استثناء ولا شوك شوفان سيدي ربي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جماعة الخير، كي نقراو المثل القرآني كما شرحنا فيما سبق في اللقاء اللي فات، نفهموا أن الله عز وجل يستعمل الأمثال من أجل أغراض، ما هوش كذا برك من أجل التارف الفكري، لا، من أجل تحقيق أغراض. ما هذه الأغراض؟ الغرض الأول اللي شرحنا المرة اللي فاتت ما نعاودهمش بالتفصيل، نذكرهم برك على سبيل يعني باختصار. الغرض الأول بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وبطلان الآلهة المزيفة. سيدي ربي الله وين يستخدم المثل باش غادي يفقن ربي ونرسى عشريش، وفي نفس الوقت غادي يفقن بلي ياكل آلهة غير عبدن يمذان وياض آلهة مزيفة ماهيش حقيقية. والآيات كثيرة، منها في سورة الحج الآية 73، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ربي سبحانه أعطلنا هذا المثل، ذا المثل يا ضيفك وسيلة إيضاح باش غادي يسقر في الفكر الأذهان باش غادي يبين وحدانية الله سبحانه وتعالى ومن طادي بين الآلهة المزيفة إن إيش وقذي عبذن غير ربي سبحانه عز وجل ورزمير نرد خلقا ولا ذي زي خطري زي يضرب ذي المثل في الصغر في الاحتقار أصير الفلاني فيزي الفلاني يحس فيه العيفال فيزان المعنى يسيح قريثا يزي محقور ولا ما يسيسع شغل يسع على كل حال محقور شكذا يقول ولكن يسيسع فكرة ربي سبحانه أين نهضر نكون ذي الحياة سنغ إنيش وقذا قثى عبذم وقذا قثى عبذم ورزمي لدخل قنيزي الذباب. إلى حد الآن واضح باش برك يبين بلي هذو ضعافاء ما يقدروش يخلقوا واش خلق ربي كما قال ربي في آية أخرى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، أين دي خلق رب؟ ملكوت الله عز وجل، كتاب الله المفتوح، السماوات والأرض والكواكب والشمس والقمر والإنسان والجن والملائكة كاع اللي خلق ربي سبحانه المخلوقات كامل الإنسان وحده ربي سبحانه عز وجل. ربي قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك العلماء المنصفون واش يقولوا؟ قالك العلماء المكتشفون اللي راهم اكتشفوا، قالك رانا نكتشفوا واش خلق ربي وما اكتشفناش كاع واش خلق. واحد اكتشف مثلا الذرة في يوم من الأيام كانت حاجة مجهولة كاع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وبعدين سبحان الذي شوف كيف تبدأ بسبحانه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. سبحان الزوجية المبثوثة في الكون، هذه آية علمية كونية ولاش حاجة يدخل قربي سيوث كل حاجة زوجة، نكون البشر أرجز تمطوث، الحيوان إلا الذكر إلى الأنثى، النباتات كيف كيف الذكر الأنثى لقوا العلوم على بالهم، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، السحاب باش يدوث يفور كيف كيف، تأتي السحابة تحمل كهربائية موجب والأخرى مع كهربائية سالبة طف يتلاقحوا أدفة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ماشي هذه وين ضرب ربي سبحانه عز وجل على المطر، ألم ترى كيف أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق معناه المطر، شوف هذا الترتيب العلمي شتو كيفاه. دروك جماعة الخير إذن العلماء يكتشفوا ولكن كاين إعجاز مستمر سيبور سواش قال ربي في القرآن الكريم في الآية اللي ذكرتها الآن المطر كيف ضرب لا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض نباتات كذا ومن أنفسهم ذنكني، وبعدين قال ومما لا يعلمون باش يبقى الإعجاز القرآني قائم باستمرار ومما لا يعلمون. وجاء الوقت العلماء اكتشفوا الذرة، والذرة فيها النيترون والبروتون، فيها الموجب فيها السلب، وغلقوا الفيزياء على بالهم بها. ربي سبحانه ما ذكرش الذرة والنيترون والبروتون في القرآن، ما ذكرش هذه، قال ويخلق مما ويخلق ما لا تعلمون. من العلم كي اكتشف هذه وما زال الأشياء التي لم تكتشف بعده. لذلك العلماء المنصفون يقول لك احنا ما خلقنا والو اللي يعرف قدره. قال لك احنا رانا نكتشفوا شويه من اللي خلقوا ربي سبحانه عز وجل. اذن هم ما خلقوش هذو العلماء. اما المشركون ومن على شاكلتهم اسقسوا فيما لا ينفع. لذلك ربي سبحانه جاوب قال لك هؤلاء الآلهة المزيفة اللي راكم تعبدوا فيهم ما يقدروش يخلقوا من بعض الذباب. الذباب ما يقدروش يخلقوه ولو كان يجتمعوا له. وأكثر من ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. معناتها أكثر من ذلك لو كان يجي الذباب هذاك يسرق لهم حاجة يخطف حاجة ما يقدروش ينحوها له. وربي سبحانه باش يبين ضعف نتاع الذباب نتاعنا قال ضعف الطالب والمطلوب. كل راه يطلب كل راه مطلوب كيف ضعفاء عند الله سبحانه عز وجل. وتبقى القوة الكبرى والقدرة المطلقة لله عز وجل. سورة الحج الآية 73. إذن هذا غرض. شوف كيفاش تحقق هذا الغرض عن طريق المثل القرآني. ثانيا الغرض الثاني بيان مصير المعطين لحواسهم، وهذه شرحنا بالتفصيل بلا ما نعودوها. قلنا ربي سبحانه كي خلق جاء هذه الحواس ما خلقهاش باش تتعطل. واحد يقول لك عقلي نخليه في الكونجيلاتور ما يخدمش، علاش نخدمه نتعبه نخليه مرتاح خير. بصاري كيف تقول له يقرا يقول لك ما نقراش، علاش نقرا؟ حبيت دائما حرف دي سيرديس، هذه دي سيرديس، لازم كي نموت نروح دي سيرديس. واش دير بها؟ كل وقت راه يمشي لازم يخدمها، يخدمها في قراءة العلم، يخدمها في النظر في ملكوت الله إلى آخره، والسمع وغيرها وغيرها. واللي عطل هذه الأدوات اللي أعطاها لنا ربي سبحانه عز وجل فهو آثم وربي حاسبه يوم القيامة. ربي حاسبه. والآية نعود نقراها باختصار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا ماشي كله من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعطلوا ربي القلب وما يخدمش ما يخدموش ما يفقهش بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. وإلا واحد بلا ما يقرأ القرآن هاو يشوف قاع في الكتاب الله المفتوح يمن بربي سبحانه عز وجل بإذن الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهم آذان لا يسمعون بها، يسمع القرآن يقول لك ما يسمعش، تركب في الفرقة وكدي القرآن يديروا عليك قيرة ولا لا لا ربي غير قلبت بزاف ومرجمة الخير. وتلقى الكار الدنيا زاهية قاع، إذا كان موسيقى قاع ألس يقول كار نوحده دير القرآن الضيق. شفت هذاك الحرج هذاك الإعجاز العلمي. سمعوا الشيخ الزنداني الله يذكر بالخير والإخوة اللي مهتمين بالعلم من طريق الإيمان هم اللي عارفين هذا الشيء، يقول كأنه يصعد في السماء. هكذا قال القرآن الكريم كأنه يصعد في السماء. دي القرآن شو عندي شكون عندي كوراج دي القرآن يقول لك أهبط أهبط مشكلة ما يسمعوش. وتلقى عايش 50 سنة ما سمعش القرآن الكريم ويبقى يأكل ويشرب وعايش. والسلام عليكم اسمح دي اسمح كما سمعته كما قرنا في مجلات وسمعنا في أنه كما الشيخ عباس عبد الصمد الله يرحمه غيره من المقرئين والقراء كان دخلوا الإسلام كفارة، دخلوا الإسلام ماشي قرأوا كتب لا سمعوا برك القرآن الكريم. على بالك القرآن شيء عجيب، كلام الله عز وجل يحدث واحد الهزات في أعماق النفس بلا ما تفهم. ولكن واحد يخلي برك الفطرة نتاعو سليمة ينحلها الغبار برك الفطرة بلا ما يفهم، يكون إنجليزي ولا يكون أمريكي ولا واش يكون، يخلي برك الفطرة نتاعو. وعلى بالكم الفطرة تستجيب، يكون هناك انسجام توافق بين الفطرة وبين القرآن الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. خطر النبي صلى الله عليه وسلم في حينات كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هذه سيدي ربي فطرها على التوحيد على الإيمان بالله. إذا نظرك واحد يعطل السمع نتاعو حتى نسمعو كاش نهار مات وبعدين نصليو عليه ونقول الله يرحمه والله يرزقه الفردوس الأعلى. إيش حال واحد الأدعية نقولوها بركة نقولوها بركة برك ماناش في هذا الموضوع باش نفصل فيه. ولكن للأسف الشديد ربي سبحانه هكذا قال ولهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. شبههم ربي مثلهم كما الحيوانات ولكن هكذا ربي سبحانه قال بل هم أضل. علاش قال هكذا؟ خطر الحيوانات راهي تعرف المفايدة نتاعها، ولكن كي تلقى الإنسان ونسينا الرسل حيس يا أخي نكون نسمي حاسب بيناتنا ما نولي ونرسينا الرسل حيس فين الفلاني ذا مجاح ورسينا الرسل حيس صح ولا ماشي صح؟ واللي ما يصليش يعرف صلاح وجماعة الخير، يعني لو كان قال ربي اللي قال لك الحيوان يعرف صلاح، الحيوان يعرف صلاح كما قلنا لكم المره اللي فاتت، جيب البقره جيب له ذهب والحشيش، البقره تاخذ الحشيش واش دير بالذهب؟ واش دير بالذهب؟ والحشيش يفيدها، الذهب ما يفيدها، ما تعرفش باللي يفيدها وما يفيدهاش فعلا، كون تاكلوا تاكلوا واللي واش من فايده. درك يا جماعه الخير اسمحوا لي طولت في هذه، ربي قال اولئك هم الغافلون. شوف الكلمات القرآن يا جماعة الخير في سورة الأعراف الآية 179 كي ترجع التفسير واش تلقى تفسير تقريبا كلها على الأقل اللي قريتها، قال لك ربي سبحانه علاش ما قالش أولئك هم الناسون؟ علاش ما قالش هكذا؟ واحد ينسى يقول لك الغير نسيت، قال أولئك هم الغافلون. علاه؟ فيها حكمة. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان قالوا أعطينا تفسير ما معنى الذكر، الذكر لا ديفينيسيون تاع الذكر، قالهم الذكر معناه التخلص من الغفلة والنسيان. عالم باش واحد يذكر ربي لازم ينحزوش حوايج يتخلص منها، الغفلة ما يكونش غافل وما ينساش، هذه زوج. الغفلة هي الأخطر، خطر الغفلة قد تطول. كي تشوف واحد ما يصلي 60 سنة ما تقولش هذا ناسية، سيفول ما ينساش، هذا ما ينساش، خطر لو كان نسى كاين اللي يذكره. انت كي يكون عندك رونديفو معك شي واحد ممكن تشوف واحد يشبه له تتفكر صح ولا ماشي صح، تتفكر تنساه ساعه ساعتين يوم يومين تتفكر. كاين منا اللي ينسى صلاته، صلاته ينساها، يجي يصلي الظهر هو ما صلاش الصبح، ولا يصلي العصر وما صلاش الظهر، ممكن ينسى الانسان، ولكن ربي ما يحاسبناش على النسيان. قال واذكر ربك إذا نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد هذا في كثير من الأحاديث. القرآن الكريم قال أولئك هم الغافلون، علاه؟ لأن الغفلة تدوم، ما يون 60 سنة ويتظل راه ذي الغافل، خطر ما يولا يمزولا أدي مكثي الدين تظليث، ما يسنى الأذان لمينيموم 5 لوقات أدي مكثي، ما يسنى الفلان يموث أدي مكثي، مثل يغسيزيا وثموث وقاد غولة ذمكيني، ما يولى الشيف نو قروس أدي مكثي سيني ذاين الشيف أقي ستا مساج رسالة قريب الروح. المذكرات كاينة ولكن علاش ما يصليش؟ ماشي نسى، لا غافل. سي بورصا الإمام ابن تيمية الله يرحمه كي قال التخلص من الغفلة، خطر هي الأخطر والنسيان. وربي سبحانه عز وجل قال واذكر ربك إذا نسيت، ولكن في الغفلة في سورة الأنعام إن لم تخلني الذاكرة الآية 205 واش تقول؟ تقول ولا تكن من الغافلين، وتسيلياش قد يغفلن وما قالش وتكن من الناسين. هنا ربي سبحانه في سورة الأعراف الآية 179 ربي قال أولئك هم الغافلون، حكم عليهم الغفلة. ذو كجمعة الخير سمحوا لي إذن هذا هدف غرض من الأغراض المثل في الدعوة إلى الله، كيفاش نستمره؟ بيان مصير معطي الحواس باش تحقق هذا الغرض، تعطي هذا المثل من القرآن الكريم. ثالثا تزويد الداعية بروح الصبر والتحمل. المعنى تلقى واحد يدير الدعوة لسيدي ربي، واحد يدير الدعوة، دير الدعوة الإسلامية مش الدعوة واحدة أخرى، دعوة الإسلام. ما تقولش بلازم تقول دير دعوة تلقى غير الورود، لا تلقى الأشواك، هدف السنانان، هدف الكور، هدف المشاكل، هدف البروبلام، هدف تو كي تلقى كلش وهذاك الإنسان راح يلا شي يحبس، قل له حبس. ربي سبحانه وتعالى في المثل القرآني غرض دعوي قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخر الآية شرحت المرة اللي فاتت اللي بغي يرجع عليها سورة البقرة الآية 214 مع انتهى ربي سبحانه حتى وين قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هذا شرحناه. الغرض الآخر الرابع تبصير المدعوين بحقيقة الدنيا. هذا غرض. درك يا جماعة الخير ما كانش حاجة تغر الإنسان كيما الدنيا. الدنيا بلي فيها خطر الدنيا واش فيها؟ واش فيها الدنيا؟ كنقول لك الديفينيسيون تاع الدنيا هي كل شيء. كل شيء اللي رانا نتنعموا به ونحن ضيوف عند الله عز وجل كلها تاع الدنيا. والدنيا كلها خالق الله سبحانه وتعالى. وكاين في كاسة زال أكثر باين تستاهل. صورة كيما تعرفوا درك يجي واحد غافل يقول لك انت راك تصلي دام الجامعه الجامعه وكذا والناس راهي تدير الدنيا وتبني ودير وكذا انت راك مازال. وكاين اللي عنده فهامه باللي الدين يقول لك تبع الاخره وخلي الدنيا. نقولوا ما كاينش اللي دار العلاج للدنيا كما القران الكريم وما كاينش اللي بين الميزان اللي عطى الميزان صحيح كما الدين تاعنا. قال لك ما تخلي الدنيا ما تغفل على الاخره. الدنيا اخدمها استثمرها حولها الى مزرعه باش تحصد إن شاء الله الثمرة في الآخرة. ولكن ما تغفلش على الآخرة لأن الآخرة دار البقاء أما الدنيا دار الفناء. ربي قال في القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكي تلقى واحد يهتم بالدنيا ويحبها والحاصل منغمس في الدنيا حتى نسى كاع الآخرة تذكروا بمثل قرآني ورد في سورة يونس الآية 24 وين يقول ربي سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت شدة على الزاي وعلى الياء وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. باش واحد يشرح الآية هذه يعني الوقت طول ولكن الغرض الدعوي أنه ربي سبحانه باش يشرح لنا قيمة الدنيا هذه أعطنا هذا التشبيه الماء هذاك اللي ينزل يختلط بنبات الارض الحاصل تولي كيما واحد الحديقه غناء واحد البستان زاهي خير بما شاء الله حتى مولاه يقول درك خلاص درك نتمتع وظن اهلها انهم قادرون عليها واش يصرى اتاها امرنا. اجمعت الخير نشوفوا في الدنيا كاين اللي بنى عماره وبعدين ما سكنهاش حتى ليله كيما يقولوا يعني في فرمش التعيين كيما يقولوا تزول تماما بأمر الله سبحانه وتعالى. الهدف الخامس بيان عقيدة التوحيد وثمراتها. هذا غرض دعوي. درك واحد يقول لك أنا واش نربح كي نصلي واش نربح كي نعبد ربي واش نربح كي نوحد ربي سبحانه عز وجل. درك يا جماعة الخير هذا سؤال يطرح ربي سبحانه يجاوب عليه عن طريق المثل واستعمال المثل القرآني لبيان عقيدة التوحيد وثمرات عقيدة. واسمحوا لي هذه الآية ما نشرحهاش خطر شرحتها منذ حلقتين أو ثلاث حلقات. الآيات كثيرة ولكن نصرف الأذهان إلى الآيات اللي وردت في سورة إبراهيم الآية 24 25 26 27 أربع آيات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا ذي المثل له ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. خطر كلمة طيبة المقصود بها لا إله إلا الله. ابن عباس شرح كلمة طيبة قال لك المقصود بها هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد. ويصح الاستدلال بهذه الآية في الثناء على الكلمة الطيبة. ما ليون قائها الدراول زيضن دول زيضن قساد قيميس أسيضا ما ساعدك خطر سيدي ربي يشكر دوال زيضم ودوال ظلايا يجوز استدلال صحيح. ولكن أول زيضم في الحقيقة هو ثمرة من ثمرات أول زيضم قرآن اللي هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. واللي أكد هذا المعنى تتمة الآيات: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، ولا في قراءة أخرى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. أثنعود ويضرب الله الأمثال للناس، جامي قال للمؤمنين، الأمثال دائما للناس خطر أي واحد يستفاد. أسند العاقدة يجي يمثل سيدي ربي، أم شجرة اللي جهدان يسعني زورا نسدي القاعة عن تمورث تجهد ماشي يضو ديوسانة يقلاع وبعدين تسعني وفركة وندقني ستكد الثمرة ذي كل وان شوفوا نظمه. هذه الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبعدين ومثل كلمة خبيثة، يعني الكفر وكلمة الشرك، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبعدين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه آيات أيها الإخوة الكرام بليغة جدا. إذن كيف ربي سبحانه يشرح لنا قاعد الأغراض الدعوية عن طريق المثل؟ سلمثل أماكن كل دنيا درسني عبدا أمغار مريق قمس الراويس فربه الدنيا ذلما درس الله يبارك أسدي تكن مثول المثول ثيمات ثيمات الأخوة أدفك الأمثال. قال المحبة، قال زلغة رمش الدين ونطفن في الدين يكل مراك يعطيها لك في شكل أمثال. إذن هذا غرض من أغراضي من أغراضي الدعوية. ما زال حوالي 5 دقائق للأذان. غرض آخر بيان حال الذين اتخذوا من غير الله أولياء، يتمثل الولاية. هذا موضوع يحتاج تفصيله. أشني أولياء الله الصالحين يثذرين وقال يسعان يزهوان يسعان المقامات الله غالب يفوت كل وقت وإن نتكلم شوية على النقطة هذه. أتفضل المقام الفلاني يسعى يوث القيمة لأن شرق مذان ما دي روح هذه حوج قبل دي روح الحج اللي قد يعدي أدي دور يون المقام. لا عجف أيث مثلا لا عجف. والناس في عاقدتهم شيني ذي الوالي سدت ذي الوالي ذو كيث مثل الموضوع عقي خاطر الوقت يسيل أقل وقتها ماشي 5 دقائق. ولكن شكون هو الولي؟ الولي باختصار هو من تولاه الله برحمته، من تولاه الله برحمته. هذا معنى للولاية. وكاين معاني أخرى اكتفي بهذا. ورب القرآن الكريم يناد الله ولي الذين آمنوا. خطر كلمة الولاية في اللغة العربية تعني النصرة، تعني الحماية. مرسين سقبيليث الفلان تقام سكين تموث ورقازيس ورسال الوالي، ورسال الوالي معناه ولاش وتعقشين ولاش اللي يحميها اللي ينفق عليها غاك ينقى فلا ما ذوين يوم ناشينو الوالي ربي سبحانه ماشي العبد قرن يوث المؤمنة ثم يموث ورقازيس وسندس قرن يموث هناك مثل رزيقا الرزاق أرقازين يجيب لك الرزق مات ذغاث الرئيس الناس والله ما عرفته إلا أكالا سنخفي تتكان فإن مات الأكال فإن الرزاق باق وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورض العقيدة، العقيدة تخليك ما تضيعش من ذي الوقت وعرا أكثر درسي نورمال. فهمت يا جماعة الخير؟ لذلك تلقى إنسان يقولك أنا يا عندي الأولياء الخرين وما يتسون الولاية سيدي ربي ثروي في الناس. على بالكم كيف شو تعطيوا المثل من القرآن الكريم الناس كشيني تشوف هذا ذوينا كني يضمع يشمن سخام العنكبوت اسم العنكبوت استقبيلي في الهاري تحرق سيستا بارك الله فيك يا أخي الزرامة أزطني ناس أزطن إجهاد إجهاد يضعف ولا شاكو ديك سياكو ضعيف جدا ما شاب زطايق زطن ثماري نور من زطن يجيت أتوس أرقنا وردي ما اسمي سكني خباشي أقرداش أقرداش وتصفي لا ترمينولوجي قربة صروح القرداش أقرداش إني أقرداش إني يخدم ولو يزماتي يزمة ولكن سيدي ربوسي شبهارة سزطا خدم المدن يشبهي ربي سلطان العنكبوت. شو دينا؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. خطر الولي قلنا الحماية سلنا غاربي يا هكذا وديفو الهار تخلط قاعد ديفو واحد يدخل داخل ويقول لنا غارب انك لا صاب وريد لك ولك وزرامش العقيدة القاسية صافي. الموضوع عقي سمحتي ماشي ذاين الخمس دقائق ما تكفيش ولكن معليش نشرح برك الآية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لباقي التفاصيل يرجع إلى سورة العنكبوت الآية رقم 14. أيها الإخوة الكرام كذكرنا هذه الأمثلة فقط باش نبينوا بأن المثل القرآني وسيلة من وسائل الدعوة. أحيانا الفقه وحده ما يكفيش طبعا يا جماعة الخير يا الإخوان دي فلفت وحدها ما تكفيش تقول حرام برك ايه قول حرام من بعد زيد كش ما قناتهم ممكن كي تقول له حرام يزيد يتشبث في هذيك الحاجة أكثر وأكثر. سيبوس نقولوا الفتوى مع الدعوة يتعاونوا واللي يقولك نخدم الإسلام غير بالفتوى راه غلطان واللي يقولك نخدم الدعوة غير نخدم الإسلام غير بالدعوة راه غلطان. هذه المعادلة كان وين تحتاج الفتوى الشرعية كان وين تحتاج استعمال وسائل الدعوة. إذن أيها الإخوة الكرام ذكرت هذه الأمثلة لهذه المقاصد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.